الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إنها نوت العمرة وعندما وصلت الميقات للإحرام وجدت أن عليها العذر الشرعي، فماذا تفعل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط، فلا يجوز لنا أن نقيد صحة عبادة بشرط من الشروط إلا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع. فإذا علم هذا فليعلم أن إحرام الإنسان بالنسك حجا أو عمرة من جملة العبادات، فلا يجوز تقييد صحة الإحرام باشتراط الطهارة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم وقد كانت حائضا، فلم يكن حيضها بمانع من انعقاد حكم الإحرام، وأمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد أن نفست بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما بأن تستثفر، بأن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فأفاد هذا أن الطهارة من الحيض والنفاس ليس بشرط لصحة انعقاد الإحرام. وبناء على ذلك، فإذا أرادت الإنسان أن تعقد إحرامها بعمرة أو حج ثم حاضت فهي بالخيار، فإن شاءت أن تدخل في حكم الإحرام فلها ذلك، فتغتسل للإحرام وتقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا، أي تحرم بالنسك الذي تريده، ولكن تفعل في الحج المناسك كلها إلا الطواف حتى تطهر ثم تطوف. وأما في العمرة فلا يجوز لها أن تفعل شيئا من المناسك مطلقا حتى تطهر، فتبقى على حكم إحرامها حتى ترى القصة البيضاء أو الجفوف الكامل. وإن أرادت أن تؤخر إحرامها، بمعنى أنها تذهب إلى الطائف أو تدخل مكة بدون إحرام حتى تطهر لتترفه بالحل ولا تضيق على نفسها بحكم الإحرام ومحظوراته، فلها ذلك. لكن إذا طهرت وأرادت أن تحرم فلا تحرم من داخل المواقيت، لأنها آفاقية مرت على ميقاتها، والآفاقي إنما يحرم من المواقيت المعتبرة شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمتى ما طهرت ترجعين إلى الميقات الذي تجاوزتيه وتحرمين منه. فإذا أنت بالخيار بين هاتين الحالتين، فإما أن تحرمي وتبقي على حكم الإحرام حتى تطهري ثم تطوفي وتسعي وتقصري، وإما أن تدخلي مكة بلا إحرام فإذا طهرت ترجعين إلى الميقات ثم تحرمين وتكملين عمرتك. وأي الفعلين فعلت فهو جائز، والأقرب عندي والأولى لك هو الثاني، حتى لا يضيق عليك ستة أيام في وقت الدورة لا تمتشطين، أقصد لا تتطيبين ولا تأخذين شيئا من الشعر، حتى لا تضيقي على نفسك فلا تحرمي، وانتظري حتى تطهري ثم تحرمين مرة أخرى من الميقات، والله أعلم.